لكونه في الحديث انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تملك كلاءً. فالحاصل انه لا بد ان تكون فيها منفعه. الدار فيها منفعه للسكنى مثلا، والدابه التي تركب فيها منفعه، والثوب فيه منفعه، والسدر فيه منفعه، والخيله فيها منفعه. فاما الذي لا منفعه فيه فلا تصح اجارته. الشرط الخامس كونها للمؤجر او ماذونا له فيها، اي لا بد ان يكون مالكا لتلك العين او مرخصا له لتاجيرها، فلا يؤجر كتاب غيره ولا قدر غيره ولا بيت غيره او سياره غيره. ولو راى في ذلك مصلحه، لو راى انسانا مثلا محتاجا الى استئجار سياره وسوف يدفع اجره رفيعه كثيره، وراى ان جاره عنده سياره واقفه وانه ليس بحاجه لها هذا اليوم او هذه الايام، فهل يقول أتجرأ على جاري ولو كان غائبا وآخذ مفاتيح سيارته وأعطيها هؤلاء بأجرة رفيعة انظر لمصلحة جاري؟ ليس كذلك، وذلك لأنه غير مأذون له إلا إذا كان هناك إذن عام، لأن قال مثلا له جاره متى رأيت مصلحة مناسبة فلا مانع من أن تتجرأ على ما يختص بنا ولك الحرية في ذلك. فلا بد أن يكون مالكا للعين أو موكلا مأذونا له فيها. وهذه تعلق بأجرة العين التي فيها منفعة ويضرب الأول. ذكر بعد ذلك أن إجارة العين إثمان، إجارة إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني لعمل معلوم والغالب أن الذي إلى أمد تكون في بعض الأعيان التي تستغل غلتها ومنفعتها، ويجوز أن تكون المدة طويلة، ولكن يفضل أن لا تقول فولا يختلف به السعر. يعني رأينا أناسا أجروا دكاكين مدة 20 سنة، أجر هذا الدكان مدة 20 سنة وكل سنة مثلا ب10,000، ثم في هذه المدة ارتفع السعر أو انخفض، فصار جيرانه يؤجرون مثلا ب50,000 وهو ب10,000 مدة 20 سنة، فيتأسف ويقول هذا من الغبن كوني أجرته 20 سنة فارتفع السعر. وكذلك أيضا العكس، كثيرا من الناس استأجروا أماكن لمدة مثلا 20 سنة أو 30 سنة وربما 100 سنة، ثم نزل السعر أو ارتفع، فصار الناس يؤجرونها ب10 وهو مكتوب عليه ب20 أو ب30 فينزل. ففي هذه الحال الأولى أن لا تكون المدة طويلة. ذكروا أن هناك أوقات